وحتى يحذروا محارمه على بصيره. نعم. أجابكم الله. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويخرج على ذلك أجورا أي غلوبا، وهل من صاق بهم المطوف زيادة طوافهم؟ طيب. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويأخذ على ذلك أجورا أي بلوس، وهل من طاف بهم المطوف جاز طوافهم؟ نعم، يسحب طواف إذا طاف بهم وعلمهم طوافهم صحيح، ولكن طوافهم بأنفسهم خاشعين متدبرين ما يقولون من ذكر الله عز وجل والدعاء أفضل، ويطوف بنفسه من الحاجة إلى مطوف ويسعى بنفسه هذا أفضل، إذا كان يعقل هذا ويفهم يطوف خاشعا متدبرا له من العبادة خاضعا لله يدعوه ويذكره ويرجوه سبحانه وتعالى حتى يكمل طوافه حتى يكمل السعي بخشوع وطمأنينة ويقبى ربه هذا أفضل، لكن جاهل لا يحسن، إذا كان جاهلا لا يحسن وطوفه إنسان ولا جبت فلا حرج عليه، لأن المطوف قد يتعب في دورانه وتطعيمه له، فإذا أعطوه شيئا ذلك فلا نعلم به بأس، أجرة له على تعليمهم وإنشادهم ودورانه معهم في الطواف والسعي، لأن بعض الناس لا يحسن شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعقل ما يقول، يحتاج إلى من يوجهه ويرشده، والله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم إقامة الموالد على أشكالها؟ الموالد على أشكال الموالد يكثر السؤال عنها، في السنوات الأخيرة لأسباب وجود بعض الناس الذين يفعلونها في بلدان كثيرة، وربما فعلها بعض الناس سرا في هذه البلاد، فلهذا كان السؤال عن ذلك، وبين العلماء غير مرة أنها بدعة وأنها محدثة ليس لها أصل في دين الله، وإنما أحدثها أول من أحدثها الشيعة حكم مصر الفاطميون الروافض، ثم من أول من أحدثها في مصر، ثم بعد مدة فعلها غيرهم تعسوا به، ولا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا أمر بها ولا أمر بها أصحابه، ولا السلف الصالح في الأمم المفضلة، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يقصد في البيان، بل أوضح كل شيء عليه الصلاة والسلام مما أمر الله به ومما شرعه الله لنا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، والله أمره يبلغ ما أنزل إليك، وقد بلغ البلاغ من عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنه، بل نحن مبتدعون يعرفون ذلك، بل نحن مبتدعين يعرفون ذلك، ولهذا كثير منهم وبدعة، لكنها بدعة حسنة، هكذا من شيء بدعة حسنة، والبدعة ما فيها حسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال، ما قال فيها حسنة، كل بدعة ضلال. الذي نفسي به ونفسي به محقق من العلم وان احتفال بالموالد بدعه، وان فعلها كثير من الناس بعض البلدان فليس فعل الناس حجه، الحجه قال الله قال رسوله ليس فعل الناس، قال عز وجل: وان تطع اكثر من يضلك عن سبيل الله، فليس حجه المؤمن فعل فلان وفعله، لا الحجه قال الله قال رسوله، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قيل رأي فلان ولا عمل فلان، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما يتنازع فيه الناس ويختلفون فيه حكمه إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد رددنا هذه المسألة التي تنازع فيها المتأخرون إلى الله إلى الرسول، فرى أن الله عز وجل أخبرنا أنه أكمل لنا الدين وأنشر على من شرع في من أمن بالله، فقال: آم لهم شركاء شرعوا لهم من عبيد الأيمان من أمن بالله، قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يأتنا عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك إحسان النوائب، ولعن خلفاء الراشدين ولعن صحابته المرضيين ولعن اتباعهم بإحسان إلى مضير قرون الثلاثة المر. تعرفنا بهذا أنه بدعة وأنه لا أصل له وإن فعله كثير من الناس. هذا لو سلم وبدعة لو سلم من الشرور الأخرى. الاحتفال بالنوال بدعة لو سلم من الشرور الأخرى. والغالب أنه لا يسلم من يكون مع البدعة شرك. وكثير من الناس في النوال يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويقولون أدركنا يا رسول أدركنا انصرنا المدد المدد يا رسول الله. هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. هذا عمل الجاهلية الأولى. وربما وقع في بعض البلدان اشتراط النساء بالرجال ولومهم جميعا في تلك الليلة حتى ينفجر فجر وهم خطا ويغيروا صلاة الفجر باستبشارهم. هذه شروط أخرى غير الاحتفال. وربما فيما فيه الخمور والعياذ بالله الحاصل أنه منكر مطلقا ولو لم يقع فيه هذه الشروط لأنه بدعة. نفس الاحتفال والأصل الطعام وجمع الناس بدعة مستقلة. فإذا كان مع هذا شرك صار أصبح وأعظم. وإذا كفى فيه شروط أخرى كذلك. والنبه على هذا ابن عباس الكبير رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم هو المعروف بعلمه وفضله واطلاعه الواسع على شؤون الاسلام والادله الاسلاميه. ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام على قوم اهل التحقيق. نعم. احسابكم الله. سائل يقول اختي ارضعت بنت عمرها يومين من الفجر حتى صلاه الظهر ولم تدري كم رضعت من مره. صحيح. اختي ارضعت بنتا عمرها يومين من الفجر يومين من الفجر حتى صلاه الظهر ولم تدري كم رضعت من مره مع العلم ان حديثها لم يكفي في الدهر في الوقت نفسه وعمر ابنتها سنة وستة شهور. هل يجوز أن يتزوجها أخي أم لا؟ أرجو إجابة. الرضاعة لا بد أن يكون خمس رضعات. فإذا كانت المرأة أخته لم تعرف الرضاعة لم تعرف عدد الرضاعات وإنما حضرت اثنتين فلا تكون مثلها ولا تكون أنت خالة ولك ولأخيك تزوجها لأنها ليست بنت لأختكما إلا بخمس رضعات معلومات. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات تحزمنا ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم سهل بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. فلا بد من خمس رضعات في الحولين. فإذا كانت الخمس غير متحققة فلا رضاعة ولا تكون المرأة أما للطفل ولا يكون إخوانها أخوالنا إلا بكبوت خمس رضعات أو أكثر في الحولين. سائل يقول هل يجوز لمن يلبس الملابس العسكرية الحج يوم عرفة وهو مرتدي ملابسه العسكرية وهل يجوز المبيت دائما أيام الحج في مزدلفة؟ أثابكم الله. الواجب التجرد من النخيل. الأحرام وجب عليه التجرد من النخيل كالقميص والسراويل وثنينة وأشباهها وهكذا العمامة لسعى الرأس الواجب زوالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم ماذا يلبس؟ قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البطانية. لكن إذا أراد أن يحج العسكري بملابسه العسكرية لأنه ممنوع من خلعها لا يستطيع خلعها ممنوع ولو خلعها عوقب فلا هو يحج وعليه كفارة. عليه حجة سنة حج فريضة يحج حج فريضة وإذا كان نافلة فلا حج نافلة إذا سمحوا إذا سمح له ولاة الأمر إذا سمحوا له يحج ملابسه فلا هو يحج ملابسه وعليه إطعام ستة مساكين أو صلاة ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن هذا الملبس عن قميص الذي لبس يذبح شاة للفقراء الحرم أو يخرج ثلاثة أيام أو يذبح ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز ونحوه. وهكذا إذا لطى رأسه هكذا محلول يكشف رأسه إذا أطلعت على مثل ذلك سيادة السيارة أو برحلة أو ضغط السيارة وإذا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لكن إذا كان مسموح له أن يتحلل الملابس الحجرية ما يجوز له الحجرية يجوز له تجردها وإنما يجوز له فيها إلى ملع وغير لا يمكن أن تخلعها لا بد منها فله الحج إليه فيها مع الكفارة والشرع. سؤال عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم بذلك؟ عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء فما الحكم بذلك؟ لم يكن الحكم بذلك فيما تقدم حلف بغير الله لا يجوز بل هو محرمات شركية قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فلا يشرك ولا يجوز الحلف بغير الله وقال بعض اليهود النبي صلى الله عليه وسلم انكم تنبذون تشركون تقولون ما شاء الله وكيف وتقولون كعبه فامر من الاصحابه الى ارض يحرف ويقول رب الكعبه ويقول ما شاء الله ثم شئ فالمقصود ان الحلف بالكعبه او بالنبي او بالامانه او بحياه فلان او شرف فلان هي محاضرات شركيه التي انشرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الامه تركها وكان الناس يوم الامر في اول الاسلام يحلفون بابائهم وبامهاتهم ثم استقر الاسلام على الانحداد والحريم وبلغ النبي الامه لا عليه الصلاه والسلام ونهاهم ان يحلفوا بغير الله عز وجل هذا هو استقر عليه الشرع المطهر وبينه الرسول للامه عليه الصلاه والسلام وليس لاحد يحلف بغير الله ابدا بل يحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا. سؤال هل يجوز السماح للنصارى ان يتخذوا منزلا او مكانا يجتمعون فيه لاداء طقوسهم الدينيه اي بمثابه كنيسه ثم ما حكم احتفال الكفار من النصارى وغيرهم في اعيادهم الدينيه جهرا وخصوصا في المملكه؟ لا يجوز اقرار اي احتفال بعيد لا بدور الدول ولا في اعياد المسلمين في المملكه ولا في بلاد المسلمين اخرى يعني ما حكام المسلمين الا من اولادها اذا كانت بلاد المسلمين ولكن الجزيرة أشد فإن الجزيرة إلا منها كفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من الجزيرة الغلط حتى لا أدعى إلا مسلما رواه مسلم الصحيح. ثم الصحيح أيضا أن القصر عند نبي صلى الله عليه وسلم لإخراج المسلمين من هذه الجزيرة فالواجب إخراجهم منها وعدم الصلاح لهم من دخولها إلا لحاجة مؤقتة كبيع كلاء حاجات ما يرجع إلى بلادهم أو لأمر مهم يراه ولي الأمر فيأذن لهم مسألة مؤقتة ثم يرجعون. أما استقرارهم في الجزيرة العربية فلا يجوز لأنها نهج الإسلام ولا يجوز فيها دينان ولا يجوز أن يقروا على إظهار شعائرهم لا عيد مولد ولا غير من الشعائر ولا يتخذوا كنيسة ولا نعبدا لهم ولا نفضا أن يقول تتعبدنا فيها حيث ترى وتعلم كل هذا ممنوع. أما ما أخفوه ولم نعلمه ولم نطلع عليه هذا بينه وبين الله لكن ما يراه ولي الأمور ما يراه الناس ويعلمونه يمنع من المخالف بشعائرهم التي يتعاطونها في بلادهم ليس لهم وزرها عندنا. نعم جزاكم الله خيرا.